من ليس من محرمها لكونه ابن عمها أو ابن خالها أو أخا زوجها أو ما أشبه ذلك، وهذا حرام عليهم سواء كانوا من الحاضرة أم من البدو، لا فرق في ذلك. فلا يجوز لامرأة أن تصافح أحدا بيدها مباشرة إلا أن يكون من محارمها. أما إذا كان من وراء حائل فإنه لا بأس به إذا لم تفت الفتنة. ولا يقبل الإنسان امرأة على فمها إلا أن تكون زوجته. أما إذا كانت ليست زوجة له ولكنها من محارمه فلا بأس أن يقبل رأسها وجبهتها.